سمعت من زمن حد سأل عن أجره لم طاف بأمه فوق كتافه. عرفت إني مهما أعمل مش هوفيك يا أمي تعبك اللي ما حد شافه. سمعت من زمن حد سأل عن أجره لما طف بأمه فوق كتافه. عرفت إني مهما أعمل مش هوفيك يا أمي تعبك اللي ما حد شافه. وانا مقصر مش بفكر غير في نفسي وانت ضيعتي شبابك تبني فيا. لا وعمرك ما اشتكيتي او حكيتي عن جحودي يا طيبة حقك علي. راضي عني ولا مكسوفة يا أمي إنك تردي محتاج رضاكي. اوعي مرة تزعلي أو ترمي طوبتي ده انتي سبب للمغفرة لأجل كرمني ربنا. وأنا لو هتوب من غير رضاك